والعجيب أن يستدل بعضهم بفعل عثمان رضي الله عنه لما جمع المسلمين على حرف واحد حتى لا يحدث هذا الخلاف، يقول هذا دليل على أنه يجب أن يلتزم الناس أحد المذاهب الأربعة حتى لا يختلفوا. أربعة، طب هو عثمان رضي الله عنه جمعهم على قراءة واحدة على حرف واحد، إذن يجمعهم على إمام واحد، ليش أربعة؟ متفرقتهم الآن، هؤلاء متفرقون. هذا عثمان جمعهم لأن هذا كله حق، أما مذهب واحد أنت ما استطعت أن تقول مذهب واحد، أن تعلم الأمة كلها ستقوم عليك أصحاب المذاهب الثلاث، فهذا باطل، أن كل واحد من هؤلاء عنده حق، وغيرهم كثير أنه حق ليس موجود عند أحد هؤلاء الأربعة. لذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: أبى الله أن يجعل دينه محصورا في أربعة أشخاص، والأئمة والعلماء في الأمة يعني أعداد لا تعد ولا تحصى، فكيف تحصر الحق في أربعة أفراد؟ إذا نحن لا نقول بأن الدين منحصر في الأربعة خلفاء الراشدين، فجعل أربعة أئمة من العلماء أربعة من العلماء، هذا كلام باطل وانحراف عن الجادة. نعم. وأما حديث أبي هريرة: استب رجلان، رجل المسلمين ورجل اليهود، فقال المسلم: الذي صفى محمدا على العالمين. فالحديث فيه يعني سد ذرائع، وفيه أن اليهودي يتحاكم، اليهودي والكتابي يتحاكم إلى الإسلام وإلى المسلمين، وأن الحاكم المسلم يحكم بين المسلمين وغيرهم، وفيه الدفاع عن الأنبياء والرسل، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: لا تخيروني على موسى ولا تخيروا بين الأنبياء، وهو القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فإما أن يكون لم يعرف منزلته هذه: أنا سيد ولد آدم، حينما قال: لا تخيروا بين الأنبياء، وإما أن يكون عارفا لكن لا تخير بين الأنبياء، التخيير الذي يوجد عصبية وينقص من شأن ذاك النبي، فهذا ينهى عنه، يعني التخيير الذي فيه انتقاص لأحد الأنبياء، وإلا فالتخيير موجود، والأنبياء كلهم تلك الرسل فضلنا إيش بعضهم على بعض. فالعزم من الرسل ليسوا كغير من الرسل، والأنبياء ليسوا كالرسل ولا لا؟ ها؟ في إثبات العرش، وفي فضل موسى عليه السلام، وفيه النفخ، إثبات النفخ في الصور، وإثبات الصاق، وفي أن هناك من الناس من لم يصعق ويكون قد استثناه الله إلا من شاء الله. وفي النهي عن العصبية الجاهلية، وفي غيرة المسلم، ومحبة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره؟ وفي إثبات القوائم العرش وأما حديث أنس فموسى هنا هو إسماعيل التبوذكي وهمام بن يحيى وقتادة بن دعامة السدوسي فيهودي رد رأس جارية على أوضاح لها بين حجرين أراد أن يسرق منها بعض الفضة فجاء وضع رأسها على حجر وضرب رأسها بحجر آخر فرد رأسها بين حجرين فأدركوها وهي تموت قبل أن تموت فقيل لها من فعل بك أفلان ذكروا لها أفلان حتى ذكروا وسموا اليهودي هذا فأومت برأسها فجيء بهذا اليهودي فضربوه حتى اعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين وضرب بنفس الطريقة التي قتل بها ففيه القصاص المرأة مع الرجل والقصاص بين النساء والرجال سواء في القصاص وفيها أن من قتل بطريقة أنه يقتل بها ولو كان فيها تعذيب مثل العرانيين ماذا فعلوا بالراعي ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا بالراعي نعم حتى النار حتى النار سمر أعينهم بالنار كحل أعينهم ما يختلف يعني لا في المقاصة هذه وفي القصاص ما يختلف مدام هذه فعل يفعل به كما فعل هو بالناس ويكون هذا مستثنى العموم النهي الله أعلم نعم باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتشجر قبل النهي ثم نهاه وقال مالك إذا كان لرجل ناب وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجد عتقه هذا في حديث جابر أعطى رجل بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره قال لا قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك بإكمال الكلام لأننا لم يقل على لم يجوز أكثر قال هو هذا الكلام ذكر نعم. جاء كلها من كلام المالكة. هو الشيخ الألباني ما هو جايبه يعني عندي، هو يعتمد على رواية من يعني نسخة من النسخ. المقصود بهذا الباب أن البخاري أشار إلى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء الكثير أو المستغرق عليه تحمل قصة المدبر، وبينما إذا كان في الشيء اليسير فلا يعني يرد به وعليه تحمل قصة الرجل الذي كان يقول لا خلابة ويخدع، هذا شيء يسير. أما الآخر شيء كبير فحجر يحجر عليه ويرد بيعه وكذا. وأما يعني أنه يخدع في البيوع اليسيرة التي كان يشتري ويبيع فيها، تفضل. باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع إذا بعت فقل لا خلابة، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان يقوله. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فساعه منه نعيم بن نحام. الرجل قلنا الذي كان يخدع في البيع، الظاهر أن هذا كان يعني واحد راح يشتري كيلو طماط زاد له نص ليرة زيادة نص كذا، يعني شيء يعني ما يحتاج أنه يكبرون المسألة ويحجر عليه وكذا. الظاهر هذا الله أعلم، يعني هذا الشيء يعني يفهم من الحديث تفقه هكذا، يعني ما عرف أنه هذه قضية كبيرة واهتموا بالأمر وقالوا لا يا رسول الله هذا رجل كذا وراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال خلاص حلها أن تقول لا خلاف بحيث أن ترجع ولك الخيار 3 أيام. يقول الأخ هل القصاص بالمثل وجوبا أو الأمر واسع في هذا؟ لا، الظاهر أن القصاص بالمثل في هذه الأمور هو الحكم الشرعي فيه. وإذا كان القصاص فيما هو دون ذلك في السن وفق العين وغير ذلك فمن باب أولى أن يكون طريقة القصاص أيضا في النفس تكون على نفس هذه الطريقة. فمن رد يعني الرجل من فوق جبل وحتى أسقطه متعمد يرد كذلك من فوق شاهق وهكذا. نعم تفضل. الحديث الآخر عن الجابر ما هو نفسه إن رجل أعتق، هل يعني عنده دين فرده عن دبر هو نفسه الحديث؟ فهل ممكن يجمع بين الحديثين بأن هذا لأنه لا عليه دليل فرد فحجر عليه؟ يا إخواننا تكلمنا في هذا، قلنا أن هذا يعني نوع من التصدق وشيء مستحب. لما دبر هذا الغلام يعني أوصى بعتقه إذا مات، وهذا الفعل ماذا ما حكمه؟ مستحب. طيب واحد عليه دين وعليه أموال يعني يجب عليه أن يسدد هذا الدين، فيذهب يتصدق وهو عليه دين واجب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينفذ وصيته، هذه مثل الوصية، فالوصية آخر شيء بعد الدين، لم ينفذ وصيته هذه وباع الغلام وأعطى يعني الغرماء وكذا حقهم ثم أعطاه ما تبقى. يعني بسبب أن هذا لأنه عليه دين، أما الآخر لا خلاف لأنه ليس عليه دين، يعني فما حجر عليه ليس لأنه قليل وإنما لأنه ليس عليه دين، فليس المشكلة مع غيره، المشكلة مع نفسه. كان رجل يخدع في البيع، هذا أمر عام، يعني ما لا باع ولا تصدق ولا فعل شيئا، وإنما كان ضعيف العقل ويحب أن يبيع ويحب أن يشتري. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه قال أنا ما أستطيع إلا أنزل السوق وأشتري، قال خلاص إن كنت، فخفف عنه بهذا لأن يقول لا خلاف. خاصة بالرجل لا خلاف، ليست خاصة، يمكن أي واحد أن يقول إذا كان على نفسه حالته. رد السلعة متعلق بذكر الشرط على أخذ قوله لا خيابة بالنسبة له ولأمثاله. نعم، يعني لم يذكر في شرط أخذ أنه لا خديعة لا يسمى قد إلا إن وجدت. إذا قال هذا في أمر يعني قد يكون خدع فيه وقد لا يكون، فيذكر هذا من باب التأكيد أنه أنا ذكرت كأنه يقول أشترط أن لا يكون في البيع شيء من الغبن. يعني الآن إذا كان في العقود شيء في خليعة لا نفسدها، إنما يكون في ذكر الشرط عدم خلافه. إذا شرط أو يعني أتى ببينة على أن هذا قد خدع، فنعم يكون نفس الحكم، يرجع البيع وكل شيء. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينه؟ قلت لا. فقال لليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حضرد بينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب. قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد المقاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال له فقال لي أرسل ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. الحديث الأول من رواية محمد بن سلام وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمى سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة أبي وائل عن عبد الله هو بن مسعود. في هذا الحديث تحريم الحلف باليمين الغموس الكاذبة اقتطع بها مال امرئ أو لم يقتطع، هذا محرم، فكيف إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم؟ فهذه أشد تحريما. فكيف إذا كانت في أرض طوقه لسبع أراضين يوم القيامة عياذا بالله؟ فهذا أشد وأشد. وفيه أن أهل الكتاب يحلفون، لأنه إذا حلف بالله واقتطع ليس فقط في الآخرة، يعني يكون في جهنم ويكون في يعني غضب الله عليه في الآخرة فقط، بل هو يرى ذلك ويعجل الله، لأن هذا من البغي، يعجل الله له العقوبة في الدنيا يعني غير ما ادخر له في الآخرة من العذاب عياذا بالله. قال إذن يحلف ويذهب بمالي، فما دام أنه ليس له بينة، النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على نحو ما يظهر له وليس له بعد ذلك يعني أن هو يذهب بماله أو لا يذهب بماله، حكمه بما يظهر له من أدلة وما يظهر له من يعني بينات تظهر له. وحديث كعب مر معنا فيه الصلح بين الخصوم وفيه الحث على الوضيعة من الدين وأن الحاكم يصلح بين الناس، وليس من شرط الحاكم أن يحكم فقط بالحق، يمكن أن يصلح بينهم بالتخفيف عن هذا وتيسير لهذا وأن تسمح نفسه، لكنه لو أصر لا يلزم، والحالة هذه لو أصر لا يلزم، ولكن الأفضل أن يفعل المعروف. نعم. هذه داخلون في هذا كل نعم. نعم. لا، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كل شأن آخر، لكن يتكلم في العموم، هذا ليس يعني ليس واجب عليه أن يأخذ به، له أن يأخذ وله أن لا يأخذ، هذا صلح. نعم فضل. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين لاحت قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المتنازعين عنده, أخرجه من بيته وقال لا ينبغي التنازع عند نبي, لا ينبغي التنازع عندي. وأخرجهم صلى الله عليه وسلم لما تنازع واختلفوا. هنا قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. ففي جواز تحريق بالنار لمن استحق هذه العقوبة, وقد بين في بعض الأحاديث السبب أو المانع الذي منعه من التحريق, وهو خشية وجود إيش؟ النساء والصبيان. نعم نعم نعم. عندك شيء ضعيف أو شيء؟ ها؟ طيب شوف, أنا عارف أنها صحيحة. وهو قال لولا حرق عليهم بيوتهم, يعني هو في هم فيه, ولولا النساء في البيوت والصبيان لحرق البيوت عليهم. يعني يكون النهي عن لا, انه الاصل ينهى عن التحريق بالنار الا في حالات يمكن. يعني الان لو فرضنا في حرب بين المسلمين والكفار وفي هذه الصواريخ وفي الطائرات وفي هذه كلها ما تحرق, تحرق, هل لا يجوز استعمالها؟ لا شك. لماذا لا شك؟ أنا في شك, أنا في شك, لكن الذي يعني نقول يجوز لأنها على سبيل إيش؟ المقابلة, لأن هؤلاء يحرقون فنحرق مثلا, وإلا ما جاز لنا أن نستعمل هذا في الأصل. فإذا أحرق عليهم بادروا بالخروج منها, فثبت بهذا مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولى, ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء وما يقتضي ذلك يمكن أن يخرجوا. وكما ذكرنا أن الأصرح من هذا حديث إخراج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المقالة قال نعم نعم نعم أثلي حتى أكتب لكم كتابا لا تختلفون من بعدي. نعم. باب دعوة الوصي الميت. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة, فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي, فرع النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا لعتبة فقال هو لك يا عبد بن سمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. هذا شيء متفق عليه أن يعني الوصي للميت إذا جاء بما يثبت وصيته أنه لا نزاع يعني في ذلك أنه هو الوصي بعده في الاستلحاق وغيره يعني الحاق الولد به أو نحو هذا فيكون كالوكيل عنه. باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له تمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا تمامة؟ قال عندي يا محمد خير. فذكر الحديث فقال أطلقوا تمامة. يعني التوثق ممن تخشى معرته ممكن أن تربط يعني واحد لأجل يعني خشية وقوع ضرر عليه ولذلك جاء في الحديث أنه سيكون هذا في آخر الزمان عند خروج الدجال وإتيانه إلى المدينة إتيانه إلى يعني أبواب المدينة أنه يريد أن يسارع إليه النساء فيأتي الرجل فيوثق أمه وأخته وخالته يربطها حتى لا تخرج ولا تسرع إلى الخروج إلى الدجال فيشد عليها الوثاق وكذلك الأسرى وكذلك من خيف منه إذا أمسك مثلا رجل غريب أو رجل به يعني سارق أو هجم على بيت فربط لأجل حتى يأتي يعني تأتي الشرطة يأتي كذا أو حتى يوصله إلى مكان للقضاء فيعني ربطه في مثل هذه الحال يجوز كما جاء في حديث ثمامة هذا أسير ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأراد أيضا أن يوثق الشيطان لما اختلط عليه في صلاته وأراد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم يقول فدعته أمسكت وخنقته حتى وجد برد لسانه على يده وقد هم أن يربطه لولا أنه تذكر دعوة أخيه سليمان عليه السلام فالأدلة على كل حال كثيرة مثل هذا ومن الأمور الجميلة في هذا هو ما كان ابن عباس يفعله في رجل عكرمة يضع فيها الكبل ويربطه لأجل أن يحضر مجالس العلم ويستفيد وهذا يمكن أن ينتفع به في السنة مع بعض الناس اللي رايحين جايين ويشردون Thank you. جزاك الله خير. شيخ شعيب المسلم ذكر أول نوع قال إسمه ضعيف، لكن الحديث الذي يليه قال حديث صحيح والإسم ضعيف، قال نفس الحديث الإسناد ضعيف هو شيخ الحديث صحيح، طب هذا الإسناد ضعيف ضعف من الأشهر هذا أصل الحديث يعني دون الزيادة في ضيف ترغيب. نعم ومشاهد لكن كلام ما قال الشيخ عند أحمد فترفق المفترق إيه عن أبي معشر فإن فيه أبا معشر مجيد من المس وهو ضعيف بسوء حفظه حديثه هذا منكر كما بينته في تفريج المشكاه التحقيق جزاكم الله خير. فإذا كان ابن عباس يقيد عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض، وهذا فيه دليل على أن السلف كانوا يعلمون القرآن والسنة، ما يعلمونهم قول فلان وقول فلان، هكذا كانوا يعتنون بتعليم القرآن والسنة، ولذلك صاروا علماء وكثر العلم فيهم والأئمة والاجتهاد. وهذا مولى من موالي لما اعتني به نفع الله به وصار من العلماء عكرمة رضي الله عنه رحمه الله بما فعله ابن عباس رضي الله عنه معه. فلذلك ينبغي أن يعتنى بالأولاد ويعتنى بالشباب بتعليمهم القرآن والسنة، ولو كان ذلك بشيء من يعني كما فعل ابن عباس بالقيد أو يعني الزجر شيء من كذا في بداية الأمر، ثم بعد ذلك يكون له شأن. نعم. باب الربط والحبس في الحرم. قال واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسد بمكة من صفوان بأمية على إن رضي عمر فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. وسدنا ابن الزبير من مكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بث النبي صلى الله عليه وسلم حيا قبل المسجد، فجاء برجل من بني حنيفة يقال له تماوة بن عثمان فربطوه بسارية من سواري المسجد. ذكرنا نحن في قصة ثمامة يعني فائدة مهمة من قبل عدة مرات، هو دخول المشركين المسجد، والمشركون هم جنب وزيادة، فدخول الجنب المسجد لا بأس به. ولا يعني في الحقيقة لم أرى في كتاب من كتب اللي يسمونها كتب الفقه استدلال بهذا الحديث، وذلك أن معظم من يكتب في هذه الكتب هو قليل البضاعة في الحديث، ويعتني غاية أو أكثر ما يعني يعتني ببعض الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام، ولا يعتنون بالكتب الأصلية. فهذا في بعض الأبواب بعيد كل البعد عن أبواب الطهارة، لذلك ما يذكر في الطهارة، مع أن هذا أصل يعني صحيح وعظيم جدا، ويستدلون بحديث ضعيف إن لا أحل هذا المسجد لجنب ولا حائط، مع ويتركون هذه الأحاديث الصحيحة. وقد ذكرنا ثلاث أدلة في هذا الأمر، منها هذا ومن حديث البصير ونصارى نجران القساوسة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد، ها؟ والشيطان هو يعني، لكن ولا فعل موجود في كل مكان. نعم، ليش؟ أي هو قصة البصير. نعم، نعم ممكن أيضا. فالآن هذا من أوضح الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا، هو ربطه ومتعمد أن يربط كافرا في المسجد، يعني ما في مجال التأويل أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم أراد يخرجه أو كذا أو أي تأويل، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني لو كان لا يجوز دخول المشرك أو الجنب المسجد لما ربطه. الصحابة كانوا ينامون في المسجد ومشابات الشارع يحصل في جنابه، يعني أيضا حاول يعني يأولون أنه يعني لما أجنب خرج، حتى بعضهم يقول تيمموا وخرجوا وهكذا. فلم يمنع أو لم يمنع من ربطه، فهذا يدل على جواز الربط والحبس في الحرم، وهذا مذكور في أدلة كثيرة. ولذلك اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية، وسجن ابن الزبير بعض من يستحق السجن بمكة كذلك. فمع أن هذا حرم، لكن يعني السلف والصحابة فعلوه، ففعل عمر في زمان عمر كان السجن في زمان ابن الزبير، وفعل ابن الزبير هذا دليل عليه، بل الأدلة على السجن قصة ثمامة أوضح، إن هو نوع من السجن والربط والحبس له. نعم، ما في يعني أنه لم يرضى. أيوة. نعم، يعني هو نافع بن عبد الحارث كان واليا وعاملا عمر على مكة، هذا صاحب قصة حديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، حديث صحيح مسلم. قال من استخلفت على مكة على أهل الوادي، قال ابن أبزة، لا هذا الذي استخلف ابن أبزة كان عاملا عمر على مكة. باب في الملازمة. قال حدثنا ليث بن بغير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. يعني هذا على كل حال فيه الملازمة يعني من صاحب الحق لمن عليه دين ولخصمه من له دين عنده، وفي كذلك الحث على حسن الخلق ويعني التجاوز عن المؤثر